ولمن يسعى ثمن الجنة. ولمن يسعى ثمن الجنة. رب العرش عظيم المنة. اعلم أن التقوى جنة. ولمن يسعى ثمن الجنة. ولمن يسعى ثمن الجنة. رب العرش عظيم المنة. رب العرش عظيم المنة. جعل التقوى حبل رضاه. رأس الحكمة خوف الله. فاعلم والزم تقوى الله. رأس الحكمة خوف الله. فاعلم والزم تقوى الله. زادك من مرضات الله. يا الله سعدا تلقى. رأس الحكمة خوف الله. التقوى عز وأمان. يرعاها صدق الإيمان. قد حفت برضا الرحمن. التقوى عز وأمان. يرعاها صدق الإيمان. قد حفت برضا الرحمن. إذ قرنت بمراض الله. رأس الحكمة خوف الله. أعلم والزم تقوى الله. زادك من مرضات الله. في الأخرى سعدا تلقى.